إن هذا الكلام تحقق تحقق بكل مضامينه. ولذلك وجاهدوا في الله حق جهاده، الجهاد كما نعلم جهاد النفس، جهاد الشيطان، جهاد العصاة والفسقة والفجور، وجهاد الكفار. وجاهدوا في الله حق جهاده، حق جهاده، حق جهاده، نجاهد نفوسنا حتى تترك المنكر وحتى تستقيم على الطريقة التي يحبها الله، على الطريقة التي يحبها الله، عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. ونجاهد الفجور والفسوق فيما بيننا أمرا بالمعروف ونهى عن المنكر، بحيث ما يبقاش في فجور وفسوق معلن، فجور وفسوق معلن. الماشي بيرسكران وبيترنح في الشارع ومحدش بيقول له انت رايح فين اليوم، فيه ليس هناك من يمنعه ولا هناك ما يردعه. إذا كان سكران وبيترنح في الشارع وماشي براحته، يبقى هذا معناها الباطل يعربد يعربد متبجح، عينك عينك، والحق لا تكلم، والحق أخرج، والحق أخرج. وهذا الباطل وهذا المنكر يحتاج إلى قوة، ما كما يحتاج إلى قانون، يحتاج إلى تطبيق الشريعة عشان نمنع الباطل والفساد. النهاردة الواحد تلقاه يعني لما يكون مثلا يعني صايع وضايع في سن 30 ده يتحمل مسؤولية نفسه، إنما لما تلقى عيل عنده 8 سنين و9 سنين وصايع وضايع هو دي المصيبة. لما تلاقي 20-30 واحد يعني اللي واقفين قدام الفرن 50 واحد فيهم 10-12-20 واحد عيال ضايع وصايع، معنى كده إن 20-30 واحد دول بعد 20 سنة هيبقوا 2 مليون في بلد واحد زي كده. كده يبقى فين مستقبل الأمة؟ يبقى الأمة لهاش لا مستقبل، أمة بغير شباب، أمة بغير مستقبل. إذا كان الجيل ده ضايع يبقى اللي بعد 30 سنة ما فيش مكان خالص، مفيش أمة خالص، ولا حد دريال، ولا حد شاعر، ولا حد بيقرأ سورة الحج، ولا حد بيفتح القرآن، ولا حد اللي يدعو بالقرآن. كلام كلام وترويج وكلام فارغ كده وبهرجة وبهرجة، ولا حد حاسس بالمسؤولية، من أصغر الناس لأكبر الناس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى إذن هذه الأمة تحمل في ذاتها مقومات قوتها، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله حق جهاده، جهاد الأنفس، أن الإنسان يحكم نفسه ألا تنحرف عن منهج الله، جهاد الفسوق والفجور بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بإقامة شرائع الله شرائع الله وإقامة حدود الله، جهاد الشيطان الذي يوسوس حتى مع قراءة القرآن حتى للمصلين. جهاد الشيطان واجب على كل نفس، على كل إنسان، واجب على المجتمع أن يتعاون حتى لا يكون للشيطان سلطان بين الناس. جهاد الكفار واضح، وده يعني تخاذلت الأمة، تخاذلت الأمة عن جهاد الكفار. والنهاردة جهاد الكفار مش لازم سلاح وبندقية ومدفع وطيارة وكلام ده، جهاد الكفار جهاد أخطر وأصعب من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. جهاد الكفار، جهاد الكفار ما بيحاربوناش بالسلاح، بيحاربونا بالثقافة القذرة الحقيرة المشوهة، معلومات مشوهة، بيحاربونا بأخلاقيات مشوهة، أخلاقات فاسدة، بيحاربونا بمعاملات فاسدة. يعني يقنعونا ان العري بظاهره طبيعيه، ويقنعونا ان الربا ظاهره طبيعيه، ويقنعونا ان الفوضى ظاهره طبيعيه، ويقنعونا ان العقوق ظاهره طبيعيه. هذا الكلام موجود في ثقافاتهم وينشرونه بالليل وبالنهار، فعلى على كل مستوى يعلموا الناس الفجور والفسوق، ودي حرب ضد الاسلام. يعلم الناس الخلاعة والميوعة والفوضى والبعد عن الاستمساك بالحق، ويعينون على ذلك بكل ما يملكون. ثم معهم وسائل وقدرة مادية وثقافية. لما زمان لما الشيطان عليه لعائن الله لما وقف كده وتحدى، قال تحدى آدم وذرية آدم، والله سبحانه وتعالى يعني قال له اعمل اللي تعمله، أجلب عليهم بخيلك ورجلك.